يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ومن صدق الله.